أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. هذا الفصل معقود لبيان مسابقة الإمام، يعني المأموم إذا سابق إمامه ماذا حكمه، ماذا حكم المسابقة من حيث التحريم ومن حيث بطلان الركعة ومن حيث بطلان الصلاة، كل هذا مذكور في هذه الفقرات الآتيات. قال: ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع، أي يرجع ليأتي به، أي بما سبق به الإمام بعده، لتحصل له المتابعة الواجبة. يعني مثلا أنت لا ركعت قبل إمامك، إمامك واقف ثم ركعت، سبقته بالركوع أو سبقته بالسجود أو سبقته بالرفع من الركوع، رفعت قبله، أو سبقته بالرفع من السجود، رفعت من السجود قبل أن يرفع، ماذا حكم، ما هو الحكم في ذلك؟ قال: إنه يجب عليك سواء كنت متعمدا أو جاهلا أو ناسيا، يجب عليك أنك ترجع، ارجع ثم تأتي بالذي فعلته قبل إمامك لتأتي به بعده. يعني إمامك لا يزال قائم يقرأ القرآن، ثم أنت ركعت قبله، ماذا تفعل؟ ارجع، ارجع للقيام، ارجع للقيام مرة ثانية ثم اركع بعده، سواء لحقك في الركوع أو لا يزال قائم، ارجع إلى ما كنت عليه وأتي وألغي الذي فعلت، الذي فعلت ألغيه وتابع إمامك. ومثل ذلك في السجود، أنت ساجد أنت والإمام، فقمت من السجود قبل أن يقوم واعتدلت جلست وإمامك لا يزال ساجد، ارجع إلى السجدة وإلغ هذه، لا تعتبر هذا إنه فعل، لا تعتبر، ارجع إلى السجود، سواء إمامك رفع أو سواء إنه لا يزال ساجد، ارجع إلى السجود ثم اسجد بعده، وهذا الذي فعلته اعتبره لاغي. قال: ومن ركع أو سجد أو رفع منهما، يعني رفع من الركوع أو رفع من السجود، متى؟ قبل إمامه، إمامه لا يزال، ما تغيرت حالك إلى الآن، ماذا عليك أيها المأموم؟ قال: فعليه أن يرفع، يعني يرجع، يرجع إلى حالته ليأتي به، أي بما سبق به الإمام، ليأتي به متى؟ بعده، بعد الإمام، لتحصل المتابعة الواجبة، يحصل المتابعة الواجبة، وإلا إن كان إنك سبقته ما حصل متابعة، صرت أنت الإمام، صرت أنت الذي تركع قبله، وأنت الذي تسجد قبله، وأنت الذي ترفع قبله، وهذا لا يجوز، هذا لا يصح، بل يجب عليك أنك ترجع. يعني الإمام ساجد فقمت من السجود ساهي وجاهل تفكي، والإمام لا يزال ساجد، ارجع للسجدة، ارجع واسجد، ثم إذا قام الإمام نهض، ارتفع الإمام من السجود، تابع، يعني ارفع معه، سواء كان الإمام لا يزال في السجدة أو سواء كان الإمام قد ارتفع منها رجع. قال: ويحرم سبق الإمام عمدا، لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني يحرم هذا من حيث الحكم، هذا حرام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فأنصتوا، لا تختلف على إمام، خليك أنت المتابع لإمامك، ما سمي إمام إلا أنه يقتدى يتبع، إيش معنى هذا التكبير؟ إلا ينبهك أنك تتابع، الله أكبر ركع، سمع الله لمن حمده رفع، ارفع معه، الله اكبر سجد، وهكذا لا تختلف عليه. ما جهر بالتكبير الا لينبهك التابع تلحق تلحق، اما ان تسجد قبله او تركع قبله او ترفع قبله هذا ما تابعته، ولا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت، مثل ما قال ابن عمر رضي الله عنه، راى رجلا يسابق الامام فقال لا وحدك صليت، لا انت تصلي وحدك وريحت نفسك، ولا بامامك اقتديت. قال ويحرم سبق الامام عمدا، ما الدليل؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم اما يخشى احدكم اذا رفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار او يجعل صورته صوره حمار؟ متفق عليه. الحمار هذا اخش البهائم وابلد البهائم، بليد. ما يخشى ان الله جل وعلا ان الله يعني يعمل معه هذا العمل، ترفع راسك قبل ان يرفع الامام راسه، هذا دليل على التحريم، دليل على تحريم هذا الفعل وانه لا يجوز. لو قال لنا احد طيب من خلق الله من بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى الان ما سمعنا ابدا ان انسان انقلبت صورته صوره حمار ولا صار راسه راس حمار مع كثره الذين يسابقون الامام. لو قال لنا انسان كذا قلنا اولا الوعيد ما هو لازم انه يتحقق بالدنيا، الوعيد الوعد يتحقق لكن الوعيد ما هو لازم انه يتحقق بالدنيا، هذه امر. الامر الثاني ان الله سبحانه وتعالى ما هو لازم تكون الصوره صوره راس حمار، لا، اذا كان ان عقليته وتفكيره وبلادته أنها رجعت إلى أنها مثل تفكير الحمار وترأس الحمار هذا كافي، هذا ما رفع وما يعني سابق الإمام ورفع قبل الإمام إلا إن عنده بلاده وإن عنده يعني عدم تمييز، وإلا كما فعل هذا. فلعل الله سبحانه وتعالى إن الله قلب قلبه وعقله وفكره فكر حمار. والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام، هذا أفضل حاجة، إنك لا تتأخر عنه ولا تتقدم عليه ولا توافقه، خلك وراه، إذا ركع أركع بعده، إذا سجد اسجد بعده، إذا رفع أرفع بعده، وهكذا. كما تقدم لنا أن المتابعة أنها جاءت في الحديث الشريف بالعطف بالفاء، إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قرأ فأنصتوا. لو قلنا لكم إن الفاء هذه إنها تقتضي الترتيب والتعقيب، يسمونها الترتيب والتعقيب، معنى التعقيب إنها لا تتأخر مثل ثم إذا ركع ثم اركعوا وإذا سجد ثم سجد. لا، لابد أن يكون بالفاء هذا بعد هذا، يعني يصير بعده لكن عقبه بالحال، لأن الفاء للترتيب والتعقيب. قال والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام وإن كبر معه للإحرام إن لم تنعقد، يعني الموافقة الإمام إنك تمشي أنت ويا سوا مكروه إلا في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لم تنعقد. إذا كبرت مع الإمام هو يقول الله أكبر للتحريم وأنت معه تقول الله أكبر، صلاتك ما انعقدت، لازم تكون تكبيرتك للإحرام بعد تكريم بتكبيرة الإمام، إذا خلص الإمام كبر معه، وما دام ما انتهى الإمام من التكبير لا تكبر، لكن من يوم يقول الله أكبر فأنت الله أكبر على طول، لا تتأخر ولا تتقدم ولا توافق، فإن تقدمت أو وافقته لم تصح الصلاة، وإن تأخرت صحت الصلاة، لكن فاتتك فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام، هذا اللي فاتك. تكبيرة الإحرام كما قلت لكم أنه جاء في بعض الأحاديث أن الذي يكبر يدرك تكبيرة الإحرام 40 صلاة أنه يعني ناج من عذاب الله وداخل في جنة الله. صار حديثا هذا معنى. فإذا تكبيرة الإحرام تكون مباشرة بعد تكبيرة الإمام. قال والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد، وإن سلم معه كره وصح. يعني عادة السلام إيش حكمه؟ قال يصح لكن مكروه. إذا الإمام شرع بالسلام قال السلام عليكم، قلت أنت معه السلام عليكم ورحمة الله، هذا صحيح وكلكم خرجتم من الصلاة، ولكنه مكروه مكروه. وإن سلم معه كره وصح، وقبله عمدا بلا عذر تبطل الصلاة. إذا سلمت قبله من دون عذر بطلت الصلاة، صلاتك باطلة لأنك سلمت وانفردت قبل الإمام، فصلاتك باطلة. فتكون الصلاة باطلة، لكن بالعذر ما تبطل الصلاة. مثلا فرضنا أن الإنسان يعني عنده عذر ضروري جدا جدا، أو الإمام يطيل الصلاة طالة كثيرة أو نحو ذلك، ثم المأموم نوى الانفراد، فهذا يجوز كما فعل الصحابي خلف معاذ بن جبل، انفرد لما طول معاذ وأطال القراءة وأطال الصلاة. هذا الرجل نوى الانفراد وصلى لنفسه وسلم، فقالوا نافق فلان، فذهب هذا الرجل واشتكى معاذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي غضب على معاذ وقال أفتانا أنت يا معاذ، إذا أممت الناس فخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، فإذا صليت وحدك فصلي ما تشاء. فإذا كان من عذر فللمأموم أنه ينفرد ويصلي ويكمل صلاته ويذهب. قال ولهذا قال وإن سلم معه كره وصح، وقبله عمدا بلا عذر تبطل، معناه أنه بعذر أنها لا تبطل، وسهوا يعيده بعده وإلا بطلت. طيب الإنسان سلم سهو، الإمام ما سلم، أو سمع ظن أن الإمام سلم، سمع صوت كأنه تسليم الإمام وراح يسلم عن يمينه عن شمال، تبين أن الإمام إلى الآن ما سلم، هذا صلاته صحيحة، لكن يلغي هذا السلام ويبقى مع الإمام حتى أنه يسلم. هذا إذا سلم عن جهل وعن نسيان فصلاته صحيحة، لكن عليه أنه يبقى مع الإمام إذا انتبه وعلم ودرى أن الإمام حتى الآن لم يسلم ولم ينهي الصلاة، فإنه أيضا هو يبقى مع الإمام حتى يسلم. ولا على السجود سهو، الإمام تقدم لنا أنه يتحمل عن المأموم سجود السهو. أين؟ وإن لم يفعل أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطل صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا، وإن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به. علمنا أن من ركع أو سجد قبل الإمام فعليه أن يرجع ليأتي به بعد. إنسان ما فعل كذا، ركع قبل الإمام ولحقه الإمام في الركوع وهو ولم يرجع، ما رجع، استمر على ركوعه الأول، ماذا حكمه؟ قال فإن لم يفعل ما عاد ولا رجع بطل الصلاة، صلاة كلها باطلة لأنه سبق الإمام. فإن لم يفعل أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه، وش فيه إيه؟ في الركن الذي سبق إليه، في الركن الذي سبق، بطل الصلاة لأنه ترك الواجب عمدا. الركوع ركن من أركان الصلاة، السجود ركن من أركان الصلاة، الاعتدال بعد الركوع ركن من أركان الصلاة، الاعتدال بعد السجدة ركن من أركان الصلاة، كل هذه أركان الصلاة. فإذا أنت ركعت قبل الإمام، الإمام لا يزال قائم ولكنك ركعت قبله، أنت سبقته إلى ركن، سبقته إلى ركن. إن كان أنك رجعت وأتيت بهذا بعده فصلاتك صحيحة ما عليك شيء، وإن كان لا إلا سبقته بقيت سابقه، لاحقك الإمام، لاحقك الإمام وأنت لا تزال راكع، ركع معك واستمريت معه رفعت معه. إن كان أنه عمد صلاتك باطلة، إن كانك لم ترجع عمدا، عمدا تدري إن هذا واجب وإن هذا حرام ولكنك لم ترجع فصلاتك باطلة لأنك خالفت الإمام، خالفت الإمام وسبقته إلى ركن الركوع، سبقته إلى ركن الركوع وتبهت ولم ترجع تصحح صلاتك، ما رجعت تصلح صلاتك فالصلاة باطلة. هذا متى؟ هذا إذا كنت عامدا، إذا كنت متعمدا ذلك. إن كانك ناسي، لا ما رجعت نسيان، ماذا الحكم؟ قال بطل الصلاة، لأن وإن كان سهوا أو جهلا ما يدري عن الحكم فصلاته صحيحة ويعتد به. يعني أنت سبقته إلى الركوع أو سبقته إلى السجود أو رفعت قبله من الركوع أو رفعت قبله من السجود وانتبهت، انتبهت ولم تعد، نقول إذا كان عمد بطلت الصلاة؟ لا، ما هو عمد، باقي ما هو غير متعمد، جاهل الحكم وإلا ناس، فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ما فيها شيء، تمشي مع إمامك وصلاتك صحيحة لأنك لم ترجع سهوا منك أو جهلا بالحكم منك فصلاتك تامة. ولهذا قال وإن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به، يعني أن ركوعك صحيح أو سجودك صحيح هذا كله. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطل الصلاة، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة. انتبهوا، عندنا مثلا قلنا حنا أن الركوع أنه ركن، الرفع من الركوع ركن، السجود ركن، الرفع من السجود ركن، هذه أركان. فأنت سبقت الإمام إلى الركن ولحقك في الركن، لحقك في الركن ولا رجعت حتى إنك تأتي بهذا بعده. قلنا إنك إذا كنت إنك ما رجعت عالم عامد متعمد كذا فصلاتك باطلة لأنك سبقت إمامك، الصلاة تكون باطلة. إذا ما رجعت جهلا أو نسيانا فصلاتك صحيحة، لحقك الإمام وأنت في الركن، انتبه وأنت في الركن. لا، عندنا شيء أكثر من هذا، بأن إيش؟ هذا السبق إلى الركن، لكن لا، سبقك بالركن كله، ركعت ورفعت والإمام إلى الآن ما لحقك ما سبقه، هذا إن كان عمدا بطلت الصلاة كما تقدم، وإن كان جهلا أو نسيانا بطلت الركعة فقط، الركعة اللي أنت فيها بطلت، نعم تبطل هذه الركعة فقط، تلغيها وتقوم الركعة التي بعدها مقامها، التي بعدها تقوم مقامها. هذا متى؟ هذا ما هو سبقه إلى الركن، لا، سبقه بالركن كله، سبقه بالركن كله، بمعنى أن المأموم ركع ورفع من الركن والإمام ما لحقه إلى الآن، إذا سبقه بركن كامل. ما دام سبقه بركن كامل فإن كانه متعمد والصلاة باطلة، وإن كان غير متعمد جاهلا أو ناسي فالباطل هو الركعة فقط، أما الصلاة فهي صحيحة. يعني في حالة السهو والجهل ما فيه بطلان صلاتك، فيه إما صحة الصلاة وإما بطلان الركعة فقط، وإنما بطلان الصلاة كلها هو في العمد، في المتعمد، من تعمد ذلك. شوف كيف يقول: يقول فإن لم يفعل أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه، يعني في الركن لحقه، بطل الصلاة لأنه ترك الواجب عمدا، وإن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به. هذا سبق بالركن إلى الركن، هذا إلى الركن بس، إليه إلى الآن المأموم ما فارق الركن، الركن اللي سبق إليه لا يزال هو فيه، لا يزال هو فيه. نأتي بالسبق بالركن كله، إيش الحكم؟ قال وإن كان وإن ركع، هذا وإن ركع هذا سبق إلى الركن، قال وإن ركع ورفع هذا سبق بالركن كله، كل الركن، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطل الصلاة لأنه سبقه بمعظم الركعة، بالركعة كله، بمعظم الركعة. وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي فيها التي وقع السبق فيها فقط، فيعيدها وتصح صلاته للعذر. صار هكذا: إن كان إنه سبقه إلى الركن ولحقه الإمام ولم يرجع متعمدا صلاته باطلة، فإن كان لا إلا لم يرجع جهلا أو نسيانا فصلاته صحيحة ويعتد به. هذا متى؟ هذا في السبق إلى الركن، إلى الركن. وإن سبقه بالركن كله، بمعنى أنه ركع ورفع، ركع سبقه إلى الركن، رفع سبقه بالركن كله، هذا ما حكمه؟ هذا حكمه إن كان إنه لم يرجع، لم يرجع عمدا فصلاته باطلة، وإن كان لا إلا لم يرجع جهلا أو نسيانا فالباطل هي الركعة فقط، الركعة بس، أما الصلاة فهي صحيحة، الصلاة صحيحة، والذي بطل الركعة التي هو فيها وتقوم التي بعدها مقامها، الركعة التي بعدها تقوم مقامها. شوف كيف هذا كثير ما تصير، هذه كثير ما تقع بالمساجد، بالمساجد كثير ما تصير، ويختلفون بما يعرفون أحكامه. قال وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامي عالما عمدا بطل الصلاة لأنه سبقه بمعظم الركعة، وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط، فيعيدها وتصح صلاته للعذر، يعني عذر الجهل والنسيان. وإن سبقه مأموم بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوع إمامه ثم سجد قبل رفعه أي رفع إمامه من الركوع بطل الصلاة لأنه لم يقتد به، لم يقتد بإمامه بأكثر الركعة إلا الجاهل والناس فتصح صلاتهما للعذر، للعذر. ويصلي الجاهل أو الناس تلك الركعة قضاء لبطلانها لأنه لم يقتد بإمامه فيها. يعني يقول وإن سبق مأمومه بركنين، بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه أي رفع إمامه من الركوع بطلت صلاته، بطلت صلاته لأنه لم يقتدي بإمامه، لأنه في أكثر الركعة، هذا المتعمد. أما الجاهل قال إلا الجاهل والناسي فتصح صلاتهما للعذر، هذا إذا سبقه بركنين، لأنه إذا سبقه بركن واحد بطل صلاته، من باب أولى إذا سبقه بركنين بأن ركع ثم رفع ثم سجد والإمام لا يزال واقف، الإمام لا يزال واقف، إن كان متعمدا فصلاته باطلة، وإن كان جاهلا أو ناسيا فركعته باطلة، فركعته باطلة. قال إلا الجاهل والناسي فتصح صلاتهما للعذر. ويصلي الجاهل والناسي تلك الركعة قضاء، إذا سلم الإمام يقوم، إذا سلم الإمام يقوم المأموم ويصلي كأنه فات، كأن فاته ركعة، كأنه قد فاته ركعة، يصليها يقضيها لأنه فاتته. لهذا قال ويصلي الجاهل أو الناسي تلك الركعة قضاء لبطلانها لأنه لم يقصد بإمامه فيها، ومحله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه، إن كان جاء أتى بذلك مع إمامه صحة الصلاة. ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع، غير ركوع يعني ما تبطل الصلاة بركن واحد، يعني كسجدة أو رفع من السجدة أو جلسة السجدة، تبطل إذا ترى إذا سبقه بركن الركوع، هنا حصل بطلان الصلاة. هذا السبق، هذا السبق طيب التخلف عن الإمام إيش حكمه؟ ركع الإمام ورفع وأنت واقف، نعم ركع الإمام وركع وأنت لا تزال واقف، أو سجد وأنت لا تزال بين السجدتين أو نحو ذلك، تخلفت عنه. يقول التخلف عنه مثل الشب، طبقه عليه، طبق التخلف عن الإمام بالصلاة بالركن أو الركنين، طبقه كما مثل المسابقة، كما أننا نحكم بأنه إذا تخلف عنه إذا سبقه متعمدا بطل صلاته، كذلك إذا تخلف عنه متعمدا بركن أو بركنين بطل الصلاة. إذا كثير ما تقع خصوصا عند إخواننا اللي يتقيدون مذهب الإمام الشافعي، في بعض الطوائف يتقيدون مذهب الإمام الشافعي، بمعنى أنهم لا يركعون أبدا حتى يتموا قراءة فاتحة الكتاب، فيأتي الإمام ويركع، يركع ويرفع من الركوع وهو لا يزال يتلو سورة الفاتحة، هذا بطل الصلاة، متعمد، هذا متعمد، متعمد التخلف عن الإمام بركن الركوع، فهذا بطل الصلاة، صلاته باطل. الإمام تحمل عنك قراءة الفاتحة، ليش أنت واقف من هذه الوقفة؟ لكنهم متقيدين تقييد كامل بأن من لم يقرأ سورة الفاتحة أن صلاته لا تجزي. إذا تخلف عنه، إذا التخلف عن الإمام، التخلف عن الإمام كمسابقة الإمام تماما بتمام، فإذا تخلفت عنه بركن فإن كنت متعمدا بطلت الصلاة، وإن كنت جاهلا أو ناسيا الحقه، الحقه هو تبيه صلاتك الصحيح. وإن كان أنك تخلفت عنه بركنين غير الركوع أو بركن الركوع، تخلفت عنه بركن كامل بركن الركوع كاملا أو بركنين غير الركوع كاملين، فأنت أيضا فصلاتك ركعتك إن كانت متعمدة فالصلاة باطلة، وإن كنت جاهلا أو ناسيا فالركعة باطلة. ولهذا قال ولا تبطلوا أين قال والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم، يعني طبق التخلف عن الإمام طبقه بالمسابقة السابقة بالمسابقة، فما تبطل فيه الصلاة بالسبق يبطل مثله بالتخلف، وما تبطل فيه الركعة بالمسابقة تبطل فيه الركعة بالتخلف، وهكذا. المخالفة مثل ما قالوا الناس الزود أخو النكس، فالتخلف عن الإمام يحذى به حذو مسابقة الإمام، ما أبطل من المسابقة أبطل بالتخلف، وما أبطل ركعة أبطله في التخلف. أين ما يضر إذا سلم الإمام وأنت إلى الآن باقي عليك يسير الدعاء أكمله سلم، بل أحسن أنك تسلم بعده. لكن إذا كنت يعني دخلت في دعاء ولا بقي فيه إلا كلمتين ثلاث كلمات